ليفيد الطلاب هناك، فقالوا لا يأتي. هذا يدل على عزة مثله. نعم هذا العزة. أيوة يا شيخ. ربنا يسر لنا أمورنا إن شاء الله. اللهم آمين. فضل دعواتك إن شاء الله. الله يبارك فيك. مرسول يعني نسأل الله أن ييسر لك الخير حيثما توجهت. يا رب آمين. وينفع الناس بك. آمين يا رب العالمين. وكان شيخ الأزهر يعني أرسلوا لي أكثر من مرة، وأرسلوا شخصيا إبراهيم زيد الكلامي لو تسمع فيه، وكتاب يعني رسمي من قبل الجامعة والمركز الثقافي الإسلامي بيخاطب شيخ الأزهر. فجاء الرد بصراحة مزعج، يعني قال إن كنتم تريدون بديلا آخر نرسله لك. ولا بديل. نعم. فلا في بديل، هما بينهم الشيخ يرجع يخلي غيره. فبقول لا يوجد بديل. نعم ايه. لو كان في بديل ما بعتوا له. فبارك الله فيكم. فتأثر يعني تأثروا الجماعة جدا هنا، وقالوا ما في الا طريقة اخرى. الشيخ يعني بحاجة للأردن، يعني زي ما حضرتك قلت ولا بديلة. فقال يعني احنا يعني بحاجة لك الأردن وكذا، يعني صار ما شاء الله يعني خرج الان افواج افواج من دورات التلاوة الى اخره، يعني صار في حركة في المسجد، حركة دعوة وعلم وكذا الى اخره. هو الشيخ جزاه الله خير يعني من هذه الناحية بشجع حتى من ناحية طلب العلم، ولا يعني سبحان الله يقول يعني هو عن نفسي انا في القراءات كذا وكذا وكذا، لكن احس بمسؤولية الامامة والوقوف بين يدي الله عز وجل. ما شاء الله. اي نعم. ما شاء الله. فيستشعر بها، اذا سأله احد هذا على يدي امامي يعني ما يجيب، يقول اسأل فلان اسأل فلان اسأل فلان. ما شاء الله. احس به هنا الرجل يعني، وهو ليس يعني ما جاء من اجل مادة وكذا، لكن نشر ما عنده من علم. لا شك انه البلاد هذه فقيرة. نعم جدا. وبحاجة قصوى الى مثل. حتى الشيخ عبد العزيز الخياط بيقول له يعني محتاجين هم الاثنين. الله يفضله. سبحان الله. يعني سمع منه خطبة يمكن حكيت شيء منها للشيخ عن التربية في الاسلام. نعم التربية في الاسلام. فخطب يومها وانا داخل هو بيخطب مبارك. الشيخ ما شاء الله يعني بيقول منذ ان جئت هنا ما حضرت خطبة، اللي هي عند الملكة التعبيرية والبلاغية. ما شاء الله. فقال التربية في الاسلام اساسها العقيدة وغايتها التقوى. صدق. وما بين ذلك شعب. صار يقارن ما بين هذا وهذا. فجي الشيخ عبد العزيز بعد ما خلص خطبة قال له ايش الله يعطيك العافية. نعم. الله كده مفقود. كده مفقود. كده مظبوط. جاء هنا وحسوا بقيمته في وسط جماعة الوعاظ والأئمة. صار حتى صديق كتب له كتاب يعني يشكره فيه لملكة من باع في علوم كذا وكذا وكذا. يعني ما يمكن أحد من الأئمة خد كتاب شكر زي ما الشيخ قرأته. أي نعم وشفت الكتاب. هو قرأ. نعم. إن شاء الله. هو فهم متمسكين به جدا يعني هو الحقيقة جزاه الله خير ما يعجبوش الحال الأعوج يعني. أخيرها موضوع القضاء والقدر اللي حكيت لك عليه هذا. فصدق يقول لك من شو جبت لك الكلام ده منين؟ هو أخي الحقيقة كان رده يعني يرد عني